كبر في السن ولا يقدر أن يصوم السنتين يعني. إذا عجز يصوم سنتين من قربة سنتين مكروهة. النبي قال لا صام من صام الأبد. ولما أراد عبد الله بن عمرو يصوم السنة نهى صوم يوم وأفضل يوما. وقال له أفضل من ذلك؟ قال لا أفضل من ذلك. ونهى عن صوم السنة. صوم السنة مكروه لا ينبغي ولو نذرة. كفر كفر خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.